الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمامنا بالعز الحنفي رحمه الله تعالى في كتابه شرح الطحاوية: وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حيث فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم أن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة الحديث شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقل أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. شفنا هيك خمسة. نعم. هي الأصول الستة. يقصد إذا قيل شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واحدة فتكون خمسة. أما إذا أركان الإيمان ستة، لكن يقصد بالوصول الخمسة شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نعم. ولذلك قال فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة، فهو يقصد الإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة. الأصول الخمسة يقصد اللي هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. نعم ستة. كل القدر يعني الشيخ ما داخل فيه عشان موافقة للقرآن من القدر ممكن مفردة عشان أقصدية مجتمعة. نعم القرآن الخمسة والقدر ذكر ربما يقصد هكذا. نعم تراجع إن شاء الله. قال رحمه الله: أما هي الأصول أصول ستة. قال رحمه الله: فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم، وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب، وأن يكون مسلما ولا يقال له مؤمن، وقد تقدم الكلام فيه، وكذلك أن يستلزم الإسلام الإيمان فيه النزاع المذكور. وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان كما قال الله تعالى. هو الإيمان بالقدر يدخل في الأسماء والصفات، لأن الإيمان هو قدرة الله. الإيمان بالقدر، القدر هو قدرة الله. فإذا قيل الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور، اللي هو الإيمان بوجوده والإيمان بربوبيته، فالقدر يدخل في الربوبية، القدر داخل في الربوبية. فإذا قيل الأصول الخمسة وأريد بها أن القدر داخل في الربوبية، من هذه الجهة تكون أصول خمسة، لأن القدر داخل في الربوبية. نعم. قال رحمه الله: هذه المسألة طبعا، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الحديث عن هذه المسألة العظيمة، هي مسألة الإيمان وما يتعلق بها من فروع، وذكرنا فيما مضى أن من فروع هذه المسألة ما ترتب على مسألة الأعمال، هل هي داخلة في مسمى الإيمان أو غير داخلة. ترتب على ذلك الفرع الأول الذي هو هل الإيمان يزيد أم ينقص. ومن هذه الجهة ذكر العلماء بأن الخلاف حقيقي بين أهل السنة وبين المرجئة، فإن المرجئة لا يرون بزيادة الإيمان من نقصانه، فهذا الفرع يثبت الخلاف الجوهري والحقيقي بين أهل السنة وبين مخالفيهم من المرجئة. كذلك يتفرع على هذه المسألة مسألة الإسلام، هل هو الإيمان أي مرادف له أو هما شيئان متغيران، أو هما مما إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع على القول الصحيح من أقوال أهل العلم. الآن إذا قيل بالترادف فمعنى ذلك أن كل ما أطلق الإسلام فالمراد به الإيمان، وهذا اختاره الإمام البخاري رحمه الله، استدلوا بعدة أدلة، لكن هذه الأدلة يعني خالفها أدلة أخرى أقوى منها. وبعض أهل العلم يرون بأن الإيمان والإسلام متباينان، فالإسلام غير الإيمان، والقول الصحيح أن الإسلام إذا أطلق يدخل فيه الإيمان، وإذا أطلق الإيمان يدخل فيه الإسلام، وإذا جاء الإسلام مقارنا مع الإيمان في موضع واحد فإن الإسلام يراد به الأعمال الظاهرة والإيمان يراد به الأعمال الباطنة، كما جاء في حديث جبريل عليه السلام، فإنه فسر الإسلام بالأركان الخمسة، وفسر الإيمان بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والقدر. نعم. قال رحمه الله: وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرض هو أخبر أنه دين الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام والإيمان: لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة. هذه مسألة أخرى ذكرها هنا من فروع مسألة دخول الأعمال في مسمى الإيمان: هل الإسلام يستلزم الإيمان أو لا يستلزمه؟ فذكر بأن الإسلام والإيمان كالشهادتين في الأعيان، الشهادة شهادة أن محمد رسول الله غير شهادة لا إله إلا الله، لكن في الارتباط لا شك أن شهادة أن محمد رسول الله مرتبطة بشهادة لا إله إلا الله، فلا يمكن للمسلم أن يحقق شهادة لا إله إلا الله إلا بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، فشهادة أن محمد رسول الله مرتبطة بشهادة لا إله إلا الله، كذلك لا يتحقق الإسلام إلا بإيمان، ولا يتحقق إيمان إلا بإسلام، فالإسلام والإيمان مرتبطان ارتباط شهادتين. نعم. قال رحمه الله: وكذلك لفظ البر والتقوى، ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتراب. منها لفظ الكفر والنفاق، فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن قلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين وامثال ذلك. ويشهد الفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إلى آخر. يعني هذا الارتباط في المعنى والحكم، الارتباط في المعنى والحكم دون الارتباط في العيان كثير جدا في كتاب الله عز وجل، مثل لفظ الكفر والنفاق. فالنفاق والكفر إذا أطلق الكفر فيراد به النفاق، المنافقون لا شك أنهم كفار، لكن إذا اقترن الكفر بالنفاق فيراد به النفاق، لأن النفاق ما وقع إلا في المدينة، الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر ابن تيمية رحمه الله الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان في مكة الناس كانوا على فريقين، إما مؤمن وإما كافر. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة صار الناس ثلاث فرق، إما مؤمن وإما كافر وإما منافق. فإذا اقترن الكفر بالنفاق فيراد بالنفاق ومن يظهر الإيمان بلسانه ويظهر الإسلام بلسانه ولكن الإيمان لم يدخل إلى قلبه ويبطل الكفر والعياذ بالله. فهما عند الإطلاق إذا أطلق الكفر يراد به الكافر، الكافر الذي يظهر الكفر بلسانه ويبطله بقلبه، ويراد به المنافق الذي يظهر الإسلام بلسانه ويبطل الكفر بقلبه. نعم. قال رحمه الله: وكذلك نفل البر والتقوى ونفل الإثم والعدوان ونفل التوبة والاستغفار ونفل الفقير والمسكين وامثال ذلك، ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة. وجب بالقول الآخر ورجح أنهم ليسوا، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لأنهم منافقون كما نفي الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. الذين يقولون بالفرق بينهما استدلوا بهذه الآية: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والذي يقول بأن هذه الآية في المنافقين السياق لا يخدمه، لأن السياق كله في المؤمنين والمسلمين من بداية السورة إلى آخرها، الكلام كله في المسلمين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، إنما المؤمنون إخوة. كل الآيات في سياقها تدل على أن الخطاب للمؤمنين، ولم يأتي الله عز وجل في هذه السورة بالكلام عن المنافقين، فدل على أن الآية المقصود بها المؤمنين الناقصي الإيمان. نعم. قال رحمه الله: كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له، ويؤيد هذا سباق الآية سياق ليس سباق، سياق الآية هو قال بعدها السياق. وهذا ويؤيد هذا سياق الآية قبل النحو سباق الآية، فإن السورة من أولها قبل السورة هذا يؤيد هذا سباق الآية وسياقها لما سبق الآية. وين هذا يؤيد هذا؟ أنا عندي ويؤيد هذا سياق الآية فقط. نعم. لا ما في سباق. من سباق الآية وسياقها. أنا عندي ويؤيد هذا سياق الآية. لا موجود سباق واللحاق معروف، هذا معروف. نعم السباق والإحاق والقرينة نعم كثير. نعم. قال رحمه الله: ويؤيد هذا سباق الآية وسياقها، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا الآية، يعني والله أعلم أن المؤمنين كالكامل الإيمان هم هؤلاء إلى أنتم، فلأنتم مخفي عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك ولو كانوا منافقين لنفعهم الإسلام كما نفعهم الإيمان. ونهاهم أن يمنوا بإسلامه فأثبت لهم إسلاما، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم نشهد إنك لرسول الله والله أعلم بالصواب. هذا وجه قوي جدا. نعم. هل يقال يعني لما قال كما كذبهم في قولهم؟ نعم. كذب غيره حتى هم في المنافقين. نعم في المنافقين. نعم كما كذبهم. لا هو يقصد المنافقين الآن، يقصد أن المنافقين كذبهم الله عز وجل. لجاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، فكذب المنافقين في ادعاء أنهم مسلمون. نعم. لا ليس الأعراب. لا هو يقول الآن الإعراب، الإعراب مؤمن. نعم. لو كانوا منافقين كما ذكر في تفسيرها تفسير الأول، لو كانوا منافقين لكذبهم مثل ما كذب المنافقين. لماذا يصوب لهم يقول ولكن قولوا أسلمنا؟ هو الآن يصوب لهم الإسلام ليس فيه نفاق. يعني لو كانوا منافقين كما زعم من زعم في تفسير الآية، لو كانوا منافقين لكذبهم الله عز وجل مثل ما كذب المنافقين، فقال والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. نعم لا يقال للمنافق، نعم لا يقال له مسلم، نعم لا يصحح له، لا يصحح. نعم ويستدل بهذا الكلام على نعم. على مسجد نعم هذا مثل العرب وغيرهم. المنافق طبعا معامل معاملة المسلم. الله عز وجل ماذا قال؟ ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فالله عز وجل أمره أن يعاملهم كما وكان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم كما يعامل المسلمين. ولذلك ماذا قال؟ حتى لا يقال بأن محمدا يقتل أصحابه. قال رحمه الله إن المعاملة في الدنيا تكون للظاهر لكن يوم القيامة تكشف القلوب يوم تبلى السرائر. قال رحمه الله وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك ولا يقبل إيمان مخلص، وهذا ظاهر الفساد، فإنه تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله الحديث، فلو قالوا لا إله إلا الله وانكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، فلا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة. وكذلك من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به، فانتظمت التوحيد. وإذا ضمت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله كان المراد بشهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله إثبات الرسالة. كذلك الإسلام والإيمان إذا قورنا أحدهما بالآخر كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك أسلمت وبك من، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر. وكما قال صلى الله عليه وسلم الإسلام على نية والإيمان في القلب، وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين والأضائر، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فهل يقال في قوله تعالى طعام عشرة مساكين أنه يعطى المقلل دون المعدم أو بالعكس، وكذا في قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، وإن دفعوا أيضا تشنيعوا من قال ما حكم من آمن ولم يسلم وأسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة، فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله، ويقال له في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم والمؤمن والله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان؟ والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قالها ثلاثا، فاثبت له اسم الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فمن قال هو سواء كان مخالفا، والواجب رد مورد النزاع إلى الله ورسوله. وقد يتراءى في بعض النصوص معارضة ولا معارضة بحمد الله تعالى، ولكن الشأن بالتوفيق وبالله التوفيق. هذا واضح يعني افترق السمع والاجتماع افترق، وذكر الأدلة على ذلك. نعم قال رحمه الله وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، على ترادف الإسلام والإيمان فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا موصوفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزمون الاتصاف بهما ترادفهما. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط. الله عز وجل في زوجة لوط كان الظاهر هو الإسلام، يعني ما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت مسلم، ومعهم من؟ زوجة لوط. لكن الذين أخرجهم الله عز وجل وأنقذهم هم مؤمنون، وليس منهم زوجة لوط التي كانت على الإسلام، ظاهرها على الإسلام. نعم هذا هو سبب التفريق. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، بيت الذي هو بيت لوط عليه السلام. نعم. قال رحمه الله: والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يقضي أبو حنيفة. قد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روى له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره قال: ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة. فقال أصحابه: ألا تجيبه يا أبا حنيفة؟ قال: بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو قول الترادف. هو الآن بشكل عام يعني يقول يتكلم على التلازم بين الإسلام والإيمان ودخول الأعمال في مسمى الإيمان. المسألة كلها في دخول الأعمال في مسمى الإيمان، هل تدخل أم لا تدخل؟ من قال بالترادف ويرى بأن الإسلام هو الإيمان نفسه وهم يقولون هذا الإسلام الذي هذا المأخذ عليه، وإما أن يقول بأن الإسلام يعني ليس بينه وبين الإيمان ارتباط، ويريد أن يقرر بأن الإسلام والإيمان على القول الصحيح أنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، وهما وإن كان في صورة في الأعيان الإسلام غير الإيمان، لكن في المعنى والحكم لا شك أن الإيمان هو الإسلام، يلزم من الإيمان الإسلام ويلزم من الإسلام الإيمان، كما أن الشهادتين شهادة أن محمد رسول الله في الأعيان غير شهادة أن لا إله إلا الله، لكن في معنى والحكم لا يمكن أن يتحقق الإنسان شهادة أن محمد رسول الله إلا بشهادة أن لا إله إلا الله، ولا يتحقق الإنسان شهادة أن لا إله إلا الله إلا بتحقيق شهادة أن محمد رسول الله. ما حكم مثلا المؤمن والمسلم وبحكم لهم في الخارج ما بتحقق الإسلام بدون إيمان ولا إيمان؟ يعني هم بيشتغلون إيش؟ ما دام أنت قررت إنه الإسلام غير الإيمان، معناته إيش حكم المؤمن أو إيش حكم المسلم ومش مؤمن؟ هم يرون بأن الإسلام هو الكلمة فقط، إذا قال الإنسان الكلمة خلاص دخل في الإسلام بالكلية، وإذا كان دخل بالكلمة وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذه هي الكلمة، الكلمة هي الأصل. هو ذكر بأن أول الأقوال هم يقولون بأن الإسلام هي الكلمة فقط، إسلام قال أشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله كامل الإيمان خلاص، لأن الإسلام هو الإيمان، دخل بالكلمة والكلمة التي دخل بها تحقق له الإيمان والإسلام، ليس بينهما فرق، وإذا دخل بالكلمة في الإيمان والإسلام فإيمانه كامل، ليس هناك داعي للأعمال، لأن الأعمال غير داخلة، لأن الإنسان يدخل بالكلمة أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يتحقق له الإسلام ويتحقق له الإيمان. نعم. ولا داعي للأعمال.